بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو موعدنا مع درسٍ في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند ذكر حسبه من جهة أمه، بعد أن ذكرنا في الدرس الأول نسبه من جهة أبيه، وأن الله شرف هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأن جعله في أشرف نسب في أعظم حسب، وأن الله اصطفاه بكثير من الفضائل والخصائص التي لم تحصل لبشر غيره عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم، ولادته صلى الله عليه وسلم، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه يوم الاثنين، وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل. نعم، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت ولادته منة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أن ولد فيها هذا النبي الكريم يعرف نسبه وحسبه ويعرف مولده وتعرف أمانته وخلقه عليه الصلاة والسلام. سنقف عند أحداث من ولادته، السنة التي ولد فيها والشهر واليوم ومكان ولادته وختانه عليه الصلاة والسلام، وبعض الإرهاصات التي سبقت مولده عليه الصلاة والسلام. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، هذا مجمع عليه وليس فيه خلاف بين أصحاب السير والمؤرخين أنه ولد في مكة، وفي التحديد في شعب بني هاشم جنوب شرقي المسجد الحرام، وهذا المكان الآن فيه مكتبة تسمى بمكتبة مكة المكرمة، وانشئت في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. فكانت ولادته في بيت قريب من المسجد الحرام، وذكر المؤرخون أن هذا البيت انتقل إلى أخ للحجاج بن يوسف في عهده على مكة، ثم بعد ذلك لا يزال معروفا هذا البيت إلى أن وصل الأمر إلى هذه الدولة، ووضعت مكتبة في هذا المكان منعاً لبعض البدع التي تحدث عند هذا البيت، وخشية أن يحصل من بعض ذوي الجهل عند هذا البيت ما لا يشرع. ولد بمكة عام الفيل. عام الفيل هو العام الذي غزا فيه أبرهة الحبشي وهو حاكم اليمن آنذاك مكة، ودمرهم الله عز وجل وأرسل عليهم الطير الأبابيل، كما قال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هذه الحادثة أصبحت معروفة عند أهل مكة، وقد ذكر الذهبي رحمه الله أن العرب كانوا يؤرخون بعام الفيل لشهرته. قال: كان بنو إسحاق يؤرخون بالنار التي أضرمت لإبراهيم عليه السلام، وكان بنو إسماعيل يؤرخون ببناء الكعبة، ثم بعد ذلك أرخوا بخروجهم. لما كثر بنو إسماعيل خرجوا، أو خرج بعضهم من مكة، فأصبحت كل قبيلة تؤرخ بخروجها، إلى أن وصل الأمر إلى قريش فأرخوا بعام الفيل، إلى أن سن عمر رضي الله عنه التأريخ الهجري، وهو التأريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة، مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان العرب يؤرخون بعام الفيل، وهو العام الذي أهلك الله فيه أهل الفيل وسلط عليهم الطير الأبابيل. ولد في عام الفيل، هذا هو الصحيح. وهناك أقوال ذكرها المصنف هنا، قال: وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، وهناك قول آخر لم يذكره، قيل أنه بعد عام الفيل بعشر سنين. وهذه الأقوال كلها ضعيفة، وقد نبه بعض المؤرخين على أن الوهم هنا جاء من أن بعض أصحاب السير قالوا ولد بعد الفيل بثلاثين يوما أو بأربعين يوما أو بعشرة أيام، فحصل تصحيف فأصبح يقال ثلاثين عاما وأربعين عاما وعشرة أعوام، وكل هذا من الوهم. الصحيح الذي لا شك فيه، بل نقل الإجماع على هذا واحد غير واحد من أهل العلم، كما نقل هذا إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليف بن خياط وغيرهما من المؤرخين، أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عام الفيل. وأما على وجه التحديد فإن الفيل قيل أنهم أن أهل الفيل وصلوا إلى مكة في المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد ثلاثين يوما، وقيل بعد خمسين ليلة، وقيل بعد خمس وخمسين ليلة. وهذا الخلاف في التأريخ بوصول الفيل، وهل هو كان في المحرم أو قبل أو بعد. والمشهور أنه عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع الأول، بصرف النظر عن قدوم الفيل في المحرم أو قبله أو بعده، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول. وهناك خلاف في شهر مولده عليه الصلاة والسلام، فقيل إنه ولد في صفر، وقيل في رمضان في 12 من رمضان، وقيل في ربيع الآخر، وهذه كلها أقوال ضعيفة. والصحيح أنه ولد عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول، وبعث في ربيع الأول، ومات في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن يوم مولده عليه الصلاة والسلام، وقطع النزاع في هذه المسألة كما جاء في الحديث عند مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه أو بعثت فيه، فدل هذا على أنه ولد يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين، وكذلك كانت وفاته يوم الاثنين من ربيع الأول على الصحيح. إذن ولادته عليه الصلاة والسلام كانت في عام الفيل على الصحيح، والخلاف الذي يذكر في هذا ضعيف، وعلى الصحيح أنه في ربيع الأول، والخلاف الذي يذكر في هذا ضعيف. وأما ما يوافق ذلك من الشهر فقيل أنه ولد في الثاني من ربيع الأول، يوم الاثنين في الثاني من ربيع الأول، وقيل في الثامن، وقيل في الثاني عشر، وهناك أقوال أخرى. المصنف هنا رجح القول بأنه ولد لليلتين خلتا منه، يعني من ربيع الأول، يعني في الثاني من ربيع الأول، وهذا قول قال به بعض المؤرخين. وذهب ابن كثير إلى أنه ولد في الثامن، وابن إسحاق لم يذكر إلا أنه ولد في الثاني عشر، والخلاف مشهور في اليوم الذي ولد فيه من حساب الشهر. أما يوم الاثنين فهو مقطوع بأنه ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. وكل ما تقدم من الخلاف ضعيف ما عدا الخلاف الذي يشتد في ما يوافق مولده من الشهر، هل كان في الثاني من ربيع الأول أو في الثامن أو في الثاني عشر، هذا الخلاف كبير، وعلى هذه الأقوال جمع من أهل العلم، والله أعلم بالصواب. وكثير من المحققين يرجحون أنه في اليوم الثامن، وابن إسحاق وهو من هو في السير لم يذكر إلا الثاني عشر، ولهذا قوي هذا القول حتى أصبح من المشهور عند العامة وعند بعض طلاب العلم أنه في اليوم الثاني عشر، ولهذا أحدثت الموالد في هذا اليوم، في اليوم الثاني عشر. مولد النبي صلى الله عليه وسلم منة عظيمة على هذه الأمة، وصاحب هذا المولد الكريم صاحبه ما صاحبه من الإرهاصات. وقبل هذا ذكرت أن من موضوع حديثنا الحديث عن ختانه، اختلف في النبي صلى الله عليه وسلم هل ولد مختونا مسرورا، يعني ولد مختونا وقد قطعت سرته، أم أنه لم يختن. في هذا قولان، وقد ذكر ابن سعد والبيهقي عن ابن عباس عن أبيه أنه ولد مسرورا مختونا، ولكن هذا ضعيف. وذكر غيره كالخطيب أنه ولد عليه الصلاة والسلام غير مختون، وأن الذي ختنه هو جده عبد المطلب، فلما ولدته أمه أرسلت إلى جده. وسابقا ذكرنا أن عبد المطلب بشر بأنه سيكون من نسله نبي وفيه ملك، حدثه بهذا أحد الرهبان في الشام، وهذا كان مترقب من العرب. فلما بعثت إليه استبشر به وحمله إلى البيت، وفي اليوم السابع ختنه وسماه محمدا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا الاسم معروف في قريش. فسئل عن هذا فقال: أردت أن يكون محمودا في السماء وفي الأرض. وهذا من فراسة عبد المطلب. ويذكر المؤرخون أن بعض من كان له اتصال باليهود وببعض بني إسرائيل أنهم بشروا بقرب مولد نبي في العرب وفي مكة، وأن اسمه محمد أو أحمد. قال بعض المؤرخين: فسمى أربعة من قريش سموا محمدا في ذلك الوقت، كل يرجو أن يكون النبي من نسله، فجعله الله عز وجل من نسل عبد المطلب. وهذا الذي رجحه الذهبي رحمه الله لما ذكر الرواية عن العباس أنه ولد مختونا مسرورا، قال: وأصح من هذا ما روي عن ابن عباس أن جده هو الذي ختنه في اليوم السابع. وفق الله عز وجل عبد المطلب لإصابة السنة في ختانه في اليوم السابع وفي تسميته، مع أنهم كانوا أهل جاهلية. وهذا كله يضاف إلى اصطفاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن اصطفى لكل خير حتى السنة في ختانه وفي تسميته وفي العقيقة عنه. أصاب جده السنة، وأما والده فخرج في سفر في تجارة أبيه، ولما رجع من الشام مات بالمدينة. واختلف في وفاة أبيه، قيل أنه توفي وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد ولادته بسنتين ونصف. ولكن الذي تولى ختانه وتسميته هو جده عبد المطلب، وهذا أيضا من شرف ومن تشريف الله لنبيه، فإن جده كان سيدا من سادات قريش، ولم يكن والده في شهرة جده، فجعل الله هذا الشرف لجده أن سماه وأن ختنه عليه الصلاة والسلام. هناك إرهاصات سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو صاحبته، والإرهاصات هي أمور خارقة للعادة في مقابل المعجزات والكرامات. المعجزات وهي التي تسمى في النصوص بالآيات، وهي معجزات أو آيات الأنبياء، والكرامات هي للأولياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجري على أيدي الأولياء، وهي دليل على صدق نبيهم. فكل كرامات أولياء هذه الأمة هي دليل على صدق نبيها صلى الله عليه وسلم. والإرهاصات لا تكون على يد نبي ولا على يد ولي، وإنما هي تكون أمور كونية يجريها الله قبل ولادة الأنبياء أو قبل بعثتهم، للدليل على قرب هذا الحدث العظيم من ولادة نبي أو مبعثه. صاحب ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عدة إرهاصات، منها حادثة الفيل. حادثة الفيل كما ذكرنا أن أبرهة الحبشي وهو أمير على اليمن لملك الحبشة النجاشي، وكان أبرهة على دين النصارى، وسبب غزوه للبيت قيل أنه بنى بيتا عظيما ورفعه وزينه وحسنه وأمر العرب أن يحجوا إليه، والعرب جبنوا على تعظيم البيت الحرام، فيقال إن بعضهم دخل ذلك البيت وبال فيه، فأغضب أبرهة وقرر غزو الكعبة، وقيل أنه دعا الناس إلى حج أو إلى قصد البيت الذي بناه فلم يقصده أحد فغضب وأراد هدم الكعبة. خرج أبرهة في جيش عظيم ومعه فيل عظيم يسمى محمود وهو أعظم الفيلة، ومعه فيلة أخرى قيل أنها ثمانية وقيل هي 12، ومعه جيش عظيم قيل أنه خرج له بعض العرب وقاتلوا فغلبهم وقتل من قتل وأسر من أسر منهم إلى أن اقترب من مكة، وقبل ذلك مر بالطائف فأكرمه أهلها ولم يقاتلوه لما عرفوا من شدة بأسه، وقيل أنه طلب منهم دليلا يدله الطريق إلى مكة فأرسلوا له من يدله الطريق، ولما اقترب من مكة أمر ذلك الدليل أن يجمع له كل ما حول مكة من إبل قريش التي كانت ترعى حول مكة، فجمعت وأتي بها لأبرهة، وكان فيها إبل لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب من مكة نزل في وادي محسر وأرسل إلى قريش، وكان عليهم عبد المطلب، وأخبرهم أنه لم يأتي لقتالهم وإنما جاء لهدم الكعبة. فجاء الرسول إلى عبد المطلب وقال له ما الذي أجيب به أبرهة؟ فأمره بأن يبلغه أنهم لا يريدون قتاله، وقال إنه لا طاقة لنا بقتاله، ولكن إن لي إبلا عنده أريدها. فأمره ذلك الرسول أن يخرج إلى أبرهة، فخرج إليه فلما رآه أكرمه، وقيل أنه نزل من على كرسي له وجلس معه، فأخبره بأنه يريد هدم الكعبة، فقال له إني أريد إبلي. فقال له عجبا لك، أخبرك بأني أريد هدم الكعبة وهو دينك ودين آبائك وتسأل 200 من الإبل؟ فقال عبد المطلب قولته المشهورة أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. فقيل أن أبرهة أعطى عبد المطلب إبله ورجع إلى مكة، ثم أمر أهل مكة أن يخرجوا إلى رؤوس الجبال وأن يخلوا بين أبرهة وبين الكعبة، ويقال أن عبد المطلب قبل أن يخرج أخذ بحلقة الباب للبيت وأنشد أبياتا يدعو الله فيها أن يحمي بيته، ثم خرجوا. فلما أراد أبرهة أن يدخل مكة وكان في وادي محسر فحبس الفيل، فإذا وجهوه إلى جهة البيت وقف، وإذا وجهوه إلى جهة أخرى إلى الجهات الثلاث الأخرى فإنه يسير مهرولا. فهمهم هذا الأمر، وبينما هم كذلك إذ سلط الله عليهم الطير الأبابيل، وقد جاء في كتب التفسير أن هذه الطيور وصفها الله بأنها أبابيل، يعني تأتي متتابعة، وأن كل طائر معه ثلاثة حجارة، في كل يد من يديه حجارة، والثالثة في فمه، فألقت هذه الحجارة على هذا الجيش العظيم، وكانت صغيرة، قيل أنها بمقدار الحمص، لكن لا تصيب هذه الحجارة أحدا منهم إلا مات من ساعته. ففزعوا من هذا الأمر العظيم وتفرقوا، وقيل إن الله سلط عليهم سيلا عظيما فزادهم بلاء وهلاكا. ومع هذا قيل أن الحجارة لن تصب كل واحد منهم، فبقي أبرهة ومن معه ورجعوا إلى اليمن، وسلط الله عليهم في الطريق الجذام، وممن أصيب بالجذام أبرهة، فما وصل اليمن حتى قيل أنه كالطير من ضعف بدنه. قال المؤرخون ثم توفي بعد ذلك بعد أن انصدع صدره من الضعف والجذام عن قلبه. فهذا هو خبر الفيل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك ابن كثير أن تسليط الله على أهل الفيل أن هذا من الإرهاصات لبعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قرب مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان، ودين النصارى خير من دينه، يعني أبرهة كان أفضل في دينه منهم، فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت حينئذ، بل كانت لأجل البيت ولأجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد في ذلك العام عند البيت أو لمجموعهما. وكذلك ذكر ابن كثير. ولعلنا نتأمل قول الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فما قال فعل الله وإنما قال ربك، يعني ربك يا محمد الذي خلقك وأرسلك هو الذي أهلك أهل الفيل. فعلم أن هذه إرهاصة عظيمة لبعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بأن دمر هذا الجيش الذي يريد أن يهدم الكعبة، والتي كانت معظمة عند النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت معظمة عند قريش قبل ذلك. من الإرهاصات أيضا أنه خرج من أمه نور، كما جاء في حديث العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وهذا الحديث صححه الحاكم والشيخ الألباني ومحقق المسند، والشاهد ونورا ورأت وأمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. قال ابن كثير اختلف في هذا النور، فقيل أنه خرج من فرجها عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النور كان يرى في جبين والده كما تقدم في قصة المرأتين اللتين رأتا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بأمه، وكل واحدة منهما رغبت أن يقع عليها في مقابل 100 من الإبل، فانتقل هذا النور لأمه، وعندما ولدته خرج، لأن هذا هو النور الذي كان في صلب أبيه ثم كان في رحم أمه عليه الصلاة والسلام. ثم وقيل أيضا في هذا النور أنه رؤيا رأتها أمه أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، دليل على انتشار دين النبي صلى الله عليه وسلم. من الإرهاصات التي سبقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم ظهور نجم في السماء، ذكر هذا جمع من المؤرخين، وأن هذا النجم أخبر عنه اليهود كما جاء عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: والله إني لغلام يفع، يعني أنه يافع ولم يشب، ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة حصن بيثرب: يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وصححه البيهقي. وقيل أنه أخبر بعض أحبار اليهود وهم في الشام قالوا: إنه ظهر نجم محمد الذي يولد فيه. ومعنى النجم أنه علامة على مولده عليه الصلاة والسلام، وليس هذا على ما يعتقده العرب أن النجم مؤثر في ولادته، لكن هو علامة على مولده عليه الصلاة والسلام. فهذه الإرهاصات كلها كانت قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. أيضا رويت بعض الإرهاصات لكنها لا تثبت، أن 14 شرفة من إيوان كسرى قد سقطت وخمدت نار المجوس وانهدمت الكنائس، فهذا ذكر المؤرخون أنه لم يثبت فيه شيء، وإنما ثبت هو ما تقدم. هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، نحن في هذا اليوم بحكم الموافقة وليس القصد، وافق حديثنا أن يكون في اليوم 12 من ربيع الأول، ليس لقصد ولكن لسيرنا في الكتاب، وما شعرت بهذا بهذه الموافقة إلا قبل أن يقترب موعد هذا الدرس، ولم يكن هذا مقصودا مني، لكن إن شاء الله أن يكون في هذا اليوم الذي قيل أنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يشرع للأمة في هذا اليوم، في هذا المولد، في مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا المولد الكريم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم منا، من الله على هذه الأمة. تشكر الأمة الله عز وجل على أن بعث فيها هذا النبي، وعلى نعمة مولده، وعلى نعمة مبعثه، وعلى نعمة تبليغه الرسالة، وعلى نعمة كمال الدين. ولا يشرع في هذا اليوم أن يحدث مولد للنبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو من إخواننا الذين قد يجنحون لهذا الرأي أن يتدبروا ما أذكره الآن، فإن هذا الأمر لا يقال تقليدا لأحد، ولا بغضا لإخواننا، ولا تشنيعا عليهم، لكن والله من باب النصح. كل الأمة مجمعة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أحد أن يرمي مسلما بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمون سواء كانوا أبرارا أو فجارا، مبتدعة أو من أهل السنة، كلهم مجمعون على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا مجال للمساومات، وأن يرمي بعضنا بعضا بأنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو يبغض يوم مولده. لكن الشأن، ما الذي شرع لنا في مولده؟ هل شرع لنا إقامة مولد للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الحاكمة في هذا الأمر هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر الإخوة بعبارة قالها بعض أهل العلم، قالوا: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب. ونقول: ليس الشأن أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تفعل ما تشاء، ولكن الشأن أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تسلك طريقه وأن تتبع سنته. مولد النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم لا ينكره أحد من الأمة، ومنة عظيمة امتن الله بها على هذه الأمة، وحصل في مولده خير وبركة كما سيأتي في سيره لبادية بني سعد، وما حصل من الخير لبني سعد هذا شيء معروف في التاريخ. لكن لا يشرع إقامة مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، يدل على هذا عدة أمور. الأمر الأول، النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة بقي 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، فلا يعرف لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده، أو أرشد الأمة أن يحتفلوا بيوم مولده، أو عمل وليمة، أو جمع أصحابه ووعظهم وقال هذا يوم مولدي أذكركم فيه، فلم يفعل شيئا من ذلك. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل ولم يرشد أحدا من الأمة لذلك. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، وصادف موته أن يكون في 12 من ربيع الأول، وهو على قول مشهور أنه هو يوم ولادته، فكأن لله حكمة أن يوم مولده هو يوم وفاته، وكأن فيه إشارة أن لا تفرحوا وتعملوا الولائم في هذا اليوم، ولا تجعلوا هذا اليوم يوم حزن ولطم، وإنما هو يوم كأيام الله، من الله فيه ببعثة هذا النبي الكريم وقبضه في هذا اليوم. وقبضه منا من الله بعد أن أكمل الدين وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، وإن كان مصيبة على الأمة، وأما موته فهو رفعة له، فإن الله عز وجل نقله إلى ذلك النعيم العظيم في قبره عليه الصلاة والسلام. فكأن هذا فيه إشارة أن هذا اليوم ليس هو يوم فرح وليس هو يوم حزن، وإنما هو كسائر الأيام. الأمر الثالث، مضى النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، وجاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، خلفاء الراشدون الأربعة، لا يعرف أن أحدا عمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أولى الناس بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أصهاره وخلفاؤه ووزراؤه وأصحابه، وألصق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب هجرته عليه الصلاة والسلام، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. من صاحبه؟ أبو بكر. ما فعل مولدا، ولا عمر وهو الحريص على الاتباع، ولا عثمان ولا علي. ثم مضت القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة، قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بقي من الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن تابع التابعين، والأمة لا تعرف هذه الموالد. إذن القرون الثلاثة المفضلة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا يعرف أن أحدا من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة فعل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الأئمة الفقهاء الأربعة المتعبد بفقههم في هذه الأمة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لا يعرف عن أحد من هؤلاء الفقهاء أنه قال بالمولد، ولا خطر لهم على بال. وكان الإمام مالك إمام دار الهجرة، حتى إن من مذهبه هو الأخذ بفعل أهل المدينة، وكان يرى أنه حجة لقرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما عرف في المدينة ولا في أهلها ولا في عهد الإمام مالك أن أهل المدينة أقاموا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن متى حدثت هذه الموالد وما هو تاريخها؟ حدثت هذه الموالد في القرن الرابع. من الذي أحدثها؟ الفاطميون، حكام مصر الذين استولوا على مصر وأخرجوا العباسيين وأحدثوا بدعا عظيمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هؤلاء الفاطميين، كانوا كفر بالله، لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا بجنة ولا نار، وينتسبون ظلما وزورا إلى أهل البيت، قال وهم من نسل اليهود. فأحدثوا 6 موالد، مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومولدا لعلي، ومولدا لفاطمة، ومولدا للحسن، ومولدا للحسين، ومولدا سادسا للمعز العبيدي وهو حاكم ذلك الوقت. من ذلك الوقت عرفت هذه الموالد. من أين أخذ العبيديون هذه الموالد؟ أخذوها من النصارى. إذن تاريخ هذه الموالد يرجع إلى النصارى، وسنده الفاطميون عن النصارى. هذا تاريخ المولد أيها الإخوة. ولهذا لا يعرف في الأمة ولا في عصورها المفضلة ولا عن أحد من الأئمة الأربعة ولا أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد الآن من علماء أهل السنة الذين عرفوا بالاتباع أنهم يجيزون المولد، إنما هو بدعة محدثة. يجب على المسلمين أن يتجنبوا هذه البدعة، يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعظموه ويكثروا من الصلاة والسلام عليه، وهذا هو الواجب عليهم. بل قال العلماء إنما تفعل الموالد عند أولئك لمن ينسى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى، هو معنا في كل لحظة، معنا في صلاة الفجر، في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، معنا في سنة الضحى، معنا في السنن الرواتب، معنا يوم الاثنين والخميس بصيامهما، معنا في أذكار الصباح والمساء، معنا في يقظتنا وفي نومنا، معنا في أكلنا، معنا حتى عندما يأتي الرجل أهله يتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقول الرجل إذا أتى أهله، كيف ينسى هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم لو كان المولد من الدين لكان والله معلوما لدى الصبيان في الكتاتيب. لا يوجد صبي من أبناء المسلمين اليوم يجهل فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد الآن صبي من أبناء المسلمين يجهل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها من الدين. فلماذا علماء الأمة كبار الصحابة بل عامة الصحابة ما عرفوا المولد، وإنما أحدثه أهل البدع الذين أحدثوا ما أحدث؟ ثم بعد ذلك لبس الشيطان على أصحاب هذا الموالد، فأصبح يشرك بالله في يوم المولد، وأصبحت تنسب القصائد الشركية التي إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتصحيح التوحيد تنشد في يوم مولده. ثم لبس عليهم الشيطان، وأصبحت هذه الموالد في بعض المناطق هي سوق للزنا وللرذيلة وللرقص وللطرب، وعند بعضهم سوق للأكل والشرب وشرب الخمر. فما زال الشيطان يلبس على هؤلاء في هذا المولد. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل بمولده ولم يرشد إليه. ومن كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فليتبع سنته وليكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وليتبع سنته وليدعو إلى التوحيد الذي دعا إليه. أسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.